العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائي. وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. في الباب السابق، وهو الذي عقده المصنف تحت قوله باب ما يجري فيه الربا، تكلمنا عن الأصناف الستة وعن علة الربا فيها عند أهل العلم، وقلنا إن هناك من قال إن العلة فيها هي الجنس مع الطعم أو الطعم، وهناك من قال إنها الجنس مع الطعم والاقتيات أو الادخار، وهناك من قال إنها الجنس مع الكيل أو الوزن، وبقي جملة للمصنف عند آخر حديث، وهو حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب إلى آخره. قال المصنف: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. وجدتها في آخر الشرح، في آخر شرح الحديث، شرح الشوكاني، في آخر جملة من الشرح قال: وقال المصنف وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. يعني عند قوله ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، مقصوده قوله وقال في الميزان، يعني في الميزان يعني في الموزون. إذن يهمنا، هي كلمة الشيخ لأن قراءتكم كلها في المتن، فهذا من جملة المتن، وهو حجة في جرائم الربا في الموزونات، يعني أنه حينما قال في الميزان مثل ذلك دل على أن المعتبر هو وصف الوزن ووصف الكيل، يعني الجنس مع الكيل، لأن التمر مكيل والموزونات كالذهب والفضة توزن وزن، فيلحق بها غيرها من الموزونات، والتمر والبر والشعير والملح هذه مكيلات، هذه مكيلات، فيلحق بها كل مكيل، فيلحق بها كل مكيل، فكل مكيل على هذا يكون ربويا طبعا مع الجنس، الجنس مع الكيل او الوزن، الجنس مع الكيل او الجنس مع الوزن. وقالوا ايضا، وسيأتي كلام الشيخ في ترجمة آتية ان سبق معنا، وسيأتي ان الميزان، ميزان اهل مكة والكيل كيل المدينة. وقالوا ان كل مائع مكيل، كل مائع مكيل، هذا عندهم جميع السوائل، يعني السوائل كلها مكيلة كالماء والدهن والزيوت، فهذه مكيلة. أما غير السوائل فهذه تختلف، وسيأتي معنا في مرد الكيل والوزن، هل الكيل كيل المدينة هو الوزن وزن مكة، أو أن الكيل يرجع إلى العرف، عرف كل بلد، سيأتي الكلام على هذا قريبا إن شاء الله. قال: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه في الحقيقة قاعدة من قواعد الربويات، قاعدة من قواعد الربويات، وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني أن الربويات لا يجوز التعامل فيها أو فيما بينها إلا بشرط العلم، يعني أن تعلم مقدارها، لأن لابد فيها من التساوي حتى يتجنب المسلم ربا الفضل فيما لا يجوز فيه التفاضل. الذي لا يجوز فيه التفاضل لابد من العلم بالتساوي، كما لو باع شعيرا بشعير أو برا ببر، كما قلنا لو كان عنده تمر جديد بتمر قديم، أو تمر جيد بتمر رديء، فإن هذا لابد، لا يجوز أن يباع بعضه ببعض متفاضلة، فلا بد أن يكون متساويا. وكذلك لو باع ذهبا بذهب أو استبدل ذهبا بذهب، لا بد أن يكون معلوما وأن يكون متساويا، يعني أقصد أن يكون معلوم التساوي، لا بد أن يكون معلوم التساوي. فمن هنا قال الشيخ: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، سواء الجهل في الطرفين او الجهل في احدهما، لو انها او انها ذهبت الى الصائغ مثلا تستبدل ذهبها القديم بذهب جديد، وقال لها: كم الوزن؟ قالت: لا ادري. او هو لم يزن ذهبها القديم واعطاها شيئا معلوما، قال: انا اعطيك مثلا 60-70 جرام مقابل الذي معك، وهو لا يعلم وهي لا تعلم، لا يجوز، لأن الجهل بتساوي ما عند الصائغ وما في يدها كالعلم بالتفاضل، يعني كما لو كانت متفاوتة، كما لو كان 60 جرام مقابل 65 جرام، أو 60 جرام مقابل 55 جرام. فإذا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني الجهل بالتساوي حكمه محرم، كما لو علم أنهما متفاضلان، يعني متفاوتان في القدر، في المقدار، سواء كان وزنا أو كان كيلا. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم والنسائي. إذن هذا صريح فيما عقد الشيخ له من الترجمة بيع الصبرة من التمر. الصبرة من التمر يعني المجموعة غير معلومة الكيل، كومة من التمر أو كيس من التمر أو تنكة من التمر أو زنبيل من التمر تسمى صبرة، ما دام غير معروفة المقدار تسمى صبرة. مجموعة من التمر سواء كانت على الأرض أو كانت في زنبيل أو كانت في تنكة أو كانت في كرتون أو في أي بأي شكل وبأي حجم، ما دام أنها غير معلومة المقدار تسمى صبرة. صبرة من التمر لا يعلم كيلها يعني غير معلومة الكيل بالكيل المسمى من التمر. تقول أنا عندي 10 كيلو أبغى أبادلك بهذا الزنبيل بما في هذا الزنبيل وهما لا يعلمان ما في هذا الزنبيل، فإن هذا لا يجوز حتى يعلمان ما فيه وحتى يعلما بالتساوي أيضا لأنها ربويات. رواه مسلم والنسائي. وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز، وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. ما معنى هذا يا مشايخ؟ ما معنى هذه العبارة؟ هذا من كلام المجد بن تيمية، من كلام المصنف. وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. كيف فهمنا هذا من الحديث؟ لا، وهو الضمير يعود على ايش؟ وهو الضمير يعود على ايش؟ وهو حديث يدل بمفهومه. أنا يعني قد يكون السؤال ليس صعبا، لكن مقصودي أن تحسنوا تحليل العبارات وتوضيح العبارات ورد الضمائر مثلا إلى ما تعود إليه، وأيضا توضيح بعض المصطلحات كقوله بمفهومه مثلا. فأنا توقف هنا من أجل مزيد إيضاح ليس لصعوبة المسألة، كما قلت لكم في أكثر من مرة حينما يسأل السائل أو حينما أسألكم ليس المقصود أني لا أتخير إلا المسائل الصعبة أو المسائل التي فيها إشكال، لا، إنما مقصودي أن أيضا نعرف مدى فهمنا للعبارات ومتابعتنا، وليس بالضرورة أن يكون السؤال حينما يسأل أن يكون مشكلة. لا، ما معنى بمفهومه؟ ما معنى بمفهومه يا مشايخ؟ ما يخالف المنطوق. نعم، المفهوم إذا قال دل بمفهومه يعني المفهوم المخالف، المفهوم المخالف، لأنهم في الدلالات عندهم الأصولي عندهم نوعان من الدلالة، المنطوق والمفهوم. المنطوق هو المفهوم الموافق، في مفهوم موافق ومفهوم مخالف. فإذا قالوا بمفهومه فمقصودهم المفهوم المخالف، مفهوم المخالفة، وهم يعرفون مفهوم المخالفة نقيض دلالة المسكوت عنه بنقيض المنطوق. مثلا في قوله ولا تقل لهما أف، يدل على تحريم الضرب مثلا أو الشتم أو أي أنواع من أنواع العقوبات نحو الوالدين. فعبارة أوف وما هو أعلى منها كالضرب مثلا أو السب أو نحو ذلك، هل العبارة أوف تدل أو دلالتها على الضرب، هل هي دلالة مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة؟ حينما نفهم من قوله ولا تقل لهما أف، نفهم منها أنه يمنعنا من الضرب، فهل فهمنا للمنع من الضرب من لفظة أف مفهوم موافق أو مفهوم مخالفة؟ مفهوم موافقة. كيف ذلك؟ هو صحيح مفهوم موافقة. ايش؟ ايوه لا، هو مثلا الأف نوع كما قلنا من العقوبة أو نوع من الإيذاء، حققنا الأوف نوع من الإيذاء للوالدين، فالضرب أيضا إيذاء، يعني هو في نفس المسار لكنه أعلى منه، فهو ليس مخالفا له وإنما من نوعه لكنه أعلى منه، ويسمونه قياس الأولى، يسمونه هنا ومفهوم موافقة طبعا لكنه يسمى قياس الأولى، لأنه ما دام أنه نهى عن الأدنى فمعلوم أن النهي عن ما هو أعلى منه من باب أولى، النهي عن ما هو أعلى منه من باب أولى، إذن هذا داخل في مفهوم الموافقة. لكن مفهوم المخالفة هو أن يدل على نقيض، أن يعطى المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، أن يعطى المسكوت نقيض حكم المنطوق. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خمسة أوسق طبعا الوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، كما لو قال ليس فيما دون 300 صاع صدقة يعني زكاة. المفهوم المخالف الآن اللفظ هكذا ليس فيما دون 300 صاع زكاة، ليس فيما دون يعني مثلا 290 280 إلى آخره، ليس فيما دون 300 صاع زكاة. إذن الحكم هنا في المنطوق أنه لا زكاة، الحكم أن ما كان أقل من 300 صاع لا زكاة فيه، إذا مفهومه المخالف ماذا يكون؟ مفهومه المخالف ماذا يكون؟ ماشي ما كمل 300 هي احسنت. نعم مفهومه المخالف ان ما كان 300 فاكثر، ولا تقول ما فوق 300 لانه قال فما دون سبب فوق، لا 300 فاكثر، ما كان 300 فاكثر ففيه الزكاة. اذن هذا حكم مخالف لان الحكم الاول نفي الزكاة عما دون 300، المخالف 300 فما فوق فيه زكاة. إذن هذا هو المخالف، على معنى أن نعطي المسكوت عنه ضد حكم المنطوق، نعطيه عكس أو نقيض، تعبيرهم نقيض، نقيض حكم المنطوق. فالمنطوق هنا، منطوق الحديث هنا أن بيع الصبرة من التمر يعني جنس لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، يعني بيع تمر بتمر، إذن جنس واحد أليس كذلك؟ تمر بتمر. نهى عن بيع الصبرة من التمر بكيل مسمى من التمر، بيع تمر لا يعلم كيله بتمر يعلم كيله، إذن هنا جنس واحد، يعني بيع تمر غير معلوم الكيل بتمر معلوم الكيل هذا لا يجوز، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. دل بمفهومه أن بيع تمر لا يعلم كيله بغير التمر كما لو كان بأرز أو شعير أو غيره أنه يصح. إذن هذا المفهوم المخالف، إذن هذا هو المفهوم المخالف، ولهذا قال وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. إذا الحكم الأولى لا يجوز، النقيض أن يجوز. الحكم الأولى أنه جنس بجنس بنفس الجنس، النقيض أن يكون جنس بجنس باختلاف الجنسان، تمر بغير التمر. واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. باب من باع ذهبا وغيره بذهب. عن فضالة بن عبيد قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يباع حتى يفصل. رواه مسلم والنسائي وابو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. رواه أبو داود. قال باب من باع ذهبا وغيره بذهب. باب من باع ذهبا وغيره بذهب، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بتعبيرات، إما أن يقول بيع ربوي ومعه غيره بجنسه، ربوي ومعه غيره بجنسه، ويسمونها مسألة مد عجوة، يسمونها مسألة مد عجوة، وهو بيع عجوة ودرهم بعجوة ودرهم. فأنت بيع ربوي ومعه غيره بربوي أو بجنسه، يبغى أن يكون بجنسه لأن إذا اختلفت الأجناس صح، ولو جهل التفاضل ولو جهل نعم التساوي. ف صورة المسألة كما هي واضحة في الحديث، إنسان عنده ذهب مخلوط بألماس، عنده ذهب مخلوط بألماس، تعرفون الآن أحيانا كثير من حلي النساء يكون ذهب وفيه ألماس أو فيه أحجار كريمة أخرى، أحجار كريمة أخرى، تريد أن تستبدله عند الصائغ بذهب آخر، لا يجوز حتى يعلم الذهب الموجود في حليها، حتى يعرف كم الألماس وكم الحجر الكريم الآخر سواء كان شرقي أو غيره، حتى يعرف مقدار الذهب حتى يؤخذ مقابله من عند الصائغ. فإذا كان لا يعلم لا يجوز. إذن هذا ذهب وغيره مع بذهب، فلا بد أن يعرف الذهب يميز ويعرف مقداره. والمسألة هذه الحقيقة اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، وقد تكلم عليها الشوكاني، ولعلنا أن نتأمل الشرح هنا. نشرح الحديث أولا ثم ننظر في كلام الشوكاني، لأن مسألة حقيقة دقيقة ومهمة، وأيضا يجري فيها أو في بعض صورها تعامل بين الناس. قال: باب من باع ذهبا وغيره بذهب. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. اشترى قلادة فيها خرز من ذهب وخرز من نوع آخر. تعرفون القلادة هي التي توضع على العنق، قلادة يتحلى بها في العنق، ولعله اشتراها مثلا لنسائه، فهي فيها خليط من الذهب وأحجار أخرى أو أنواع أخرى، قد تكون فضة وقد تكون غيرها. اشتراها بذهب، بذهب خالص، فهو اشترى ذهب مخلوط معه غيره، اشتراه بذهب باثنى عشر درهما. يقول: اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عشر دينارا، هذه القلادة فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز من أنواع معادن أخرى، ففصلتها، يعني إما أن يكون فردها مثلا، قطع القلادة وأخرج خرزات الذهب فصلها عن خرزات الأنواع الأخرى، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، أكثر من 12 دينارا، وهو اشتراها بكم؟ ب 12 دينارا. إذن تبين أن الذهب الذي اشتراه أكثر من الذهب الذي دفعه. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يباع حتى يفصل، لأن هذا غير ظاهر، كونك تشتري 12، كونك تشتري القلادة ومخلوطة فيها ذهب وفيها غير ذهب بذهب، لابد أن تفصل تعرف مقدار الذهب، ولابد أن يكون الذهب يعني بحيث يتساويان. وطبعا لا مانع أن يوضع قيمة للخرز، ما يكون الخرز الثاني بلاش، لا، إنما تعرف مقابل هذا يساويه، والزائد معروف أنه لمقابل الخرز، هذا المقصود. ليس المقصود لابد إذا كانت قلادة مخلوطة فيها 12 مثلا دينار، قيمتها فيها 12 دينار أو وزن 12 دينار من الذهب، وفيها مثلا لنفترض ما يقابل دينارين أو 3 دنانير من أنواع الأحجار الأخرى، نقول لازم ما تشتريها إلا ب12، ما هو صحيح، لأن هذه لابد يكون لها قيمة، الأنواع الأخرى من الأحجار لابد أن يكون لها قيمة، لكن المهم أن تعرف مقابل الذهب يكون ما يقابله مساوي، ولا مانع أن تأخذ في حسابك الأحجار الأخرى وتدفع قيمتها وما تساويه. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل، يعني تعرف حق الذهب وتعرف حق الخرز الأخرى. رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل، يعني اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، يعني لا تفعل هذا حتى تعرف ما يقابل الذهب يكون يساوي ذهب، والأحجار الأخرى يؤخذ حسابها ويدفع ثمنها ولو كان ثمنها بالذهب لا مانع. فقال الرجل إنما أردت الحجارة، يعني أنا ما أردت الذهب، أنا أردت الحجارة أريد الحجارة الكريمة الثانية، هذا يعني ما كان في ذهني، ما كان قصدي الذهب، أنا كان قصدي الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز.